وقيل بعدا للقوم الظالمين Mom. Allah.

فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء سلاما قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يا إبراهيم إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ لَيَصِلُ إِلَيْكَ أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء in